الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قول شيخ الإسلام هنا في 7 مواضع يريد به القاعدة السابقة التي ينبغي العناية بها، وهو أن ما كرره الشارع في الكتاب والسنة جعل نصا، جعل نصا، وإذا جعل نصا حينئذ لا يحتمل التحريف والتأويل على زعمهم. ودل ذلك على ماذا؟ على أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، إلا معنى واحدا. ولذلك نص على مسألة الاستواء لأنها من الفوارق عظام بين أهل البدعة والسنة. قوله هنا في 7 مواضع أنه نص في معناه لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل، فمن أوله أو شيء تقول حرفه على الصحيح حينئذ فهو مكذب للقرآن، فهو مكذب للقرآن. إذا كان مكذبا للقرآن فهو كافر، هذا الأصل فيه. ولا نجعل المسألة هنا مما يمكن أن يقال بأنه اشتبه عليه، عنده شبهة. قل لا، شبهة ممكن أن ترد إن صح التنزل في مسألة اليدين مثلا، لأنها جاءت في لسان العرب بمعان أخرى. وأما ما يذكره المفسر هنا بأن الاستواء جاء بمعنى 14 معنى، هذا كله من التكلف وليست مرادة، إنما أجمع السلف على أن الاستواء هنا بمعنى العلو والاستقرار والارتفاع، دل ذلك على أنه نص في معناه. فكل محرف لهذا اللفظ فهو مكذب به. ولذلك قال في 7 مواضع يعني نص في معناه لا يحتمل التأويل، وصريح في أنه بذاته جل وعلا استوى سواء يليق بجلاله وعظمته. قوله في سورة الأعراف، أعراف في اللغة المكان المرتفع، مكان المرتفع جمع عرف، وهي شرفات السور المضروب بينهم الجنة والنار. اختلف العلماء في أصحاب الأعراف، أشهرها قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، قال ابن مسعود وحذيفة وابن عباس والشعبي والضحاك سعيد بن جبير. قوله إن ربكم الله، أي هو المعبود وحده لا شريك له، وعبادة غيره باطلة. لذلك ربكم الله، إن ربكم الله أي هو المعبود، هو المعبود، لا إله إلا الله، لا معبود، وأصل الله الإله، فدل على أنه المعبود المطاع محبة وتعظيما وإجلالا نحو ذلك. إن ربكم الله أي هو المعبود وحده لا شريك له، وعبادة غيره باطلة. الذي هذا وصف، صفة هنا كاشفة وليست للاحتراز، وإنما هذا تعليل، كأنه قال ربكم الله لأنه خلق السماوات، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي، لأنه الذي إلى آخره، مر معنا. الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هذا نوع من بديع صنع الله تعالى وجليل قدرته وتفرده بالإيجاد الذي يوجب على العباد توحيده وعبادته. وخلق هنا بمعنى أنشأ وأوجد، إذ الخلق في لسان العرب اختراع الشيء على غير مثال سبق، على غير مثال سبق. والذي خلق من؟ الله، فاعل هنا ضمير مستتر، حينئذ فيه ماذا؟ فيه إسناد وإضافة الفعل والخلق إليه سبحانه على جهة الحقيقة، لأنها الأصل. ولا شك أن الخلق صفة فعلية وفيها إثبات الصفات الاختيارية، فعلية الاختيارية. قوله في 6 أيام، 6 أيام اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، والستة هذه أولها كما جاء به النص يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وفيه اجتمع الخلق كلهم. وهذه الأيام هل هي كأيامنا أو كأيام الآخرة؟ قولان، والصواب الذي عليه ظاهر النص أنها كأيامنا، يعني كأيام الدنيا، وهذه الأيام كأيامنا، هذا هو المتبادر إلى أو المتبادر من اللفظ أو الظاهر والله أعلم. وقيل من أيام الآخرة. ومن هذه الأيام 6 4 أيام للأرض ويومان للسماء، كما فصل الله تعالى ذلك في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء هذا حال، فهذه أربعة أيام. ثم استوى على العرش وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذا تفصيل للمجمل. ثم قال ثم استوى على العرش، ثم للترتيب، إذن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هل كان مستويا على العرش؟ الجواب لا. صحيح؟ جواب صحيح أم لا؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هل الباري قبل استوائه على العرش يعني يوم خلق السماوات والأرض في ستة أيام هل هو مستوي على العرش؟ الجواب لا. ما الذي دل على ذلك؟ ثم، ها، ثم تدل على الترتيب مع التراخي، يعني ما بعده واقع وحاصل وموجود بعد ما سبقه، فخلق ولم يكن متصفا بما ذكر بعد ثم، هذا لسان العرب، خلق اتصف بهذا الوصف ولم يكن متصفا بما ذكره بعد ثم، ثم لما أنهى الخلق في ستة أيام قال ثم استوى على العرش، دل ذلك على أن الاستواء صفة فعلية، وكل صفة متعلقة بسبب أو بالمشيئة فهي صفة فعلية، دل ذلك على أنه خلق ولم يكن مستويا. قال ثم استوى على العرش أي استوى استواء يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه ولا نمثله كسائر الصفات، ولا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف استوى إلا الباري جل وعلا، وإنما إثباتنا هنا وإيماننا من جهة المعنى، يعني إثبات المعنى الذي دل عليه لسان العرب، وأما كيف هو هذا لم يخبرنا به، أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، كما قال مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم أو غير مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وقول مالك الاستواء معلوم أي في لغة العرب، والكيف مجهول أي كيفية استوائه لا يعلمها إلا هو، والإيمان به أي بالاستواء واجب لتكاثر الأدلة بإثباته ولا يحتمل التأويل، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة إذ لا يعلم كيفية استوائه إلا هو، إلا هو جل وعلا، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والذات غير معلومة كذلك مجهول باتفاق، مجهولة الكيفية بالنسبة للخلق وإلا هي لها كيفية، حينئذ العلم بالكيفية محال هنا، فكل صفة أضيفت إلى هذه الذات الذي الأصل فيها عدم العلم بكيفيتها كذلك الصفة غير معلومة من حيث الكيفية، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما نعلم أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك يجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات، إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل، إذ العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف ولا يعلم كيف هو إلا هو، وكذلك قال في بقية الصفات قاعدة مطردة في جميع الصفات كما مر معنا مرارا كصفة المجيء والنزول والإتيان والوجه واليد ونحو ذلك، نثبتها على المقتضيات اللغوية، ثم إذا سئلنا عن الكيفية كيف يأتي كيف يجي نقول الله أعلم، أعلمنا أنه يأتي ولم يعلمنا كيف يأتي، وهذا الجواب الوارد عن مالك رحمه الله تعالى كاف شاف في سائر الصفات. قال الذهبي رحمه الله فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، لا يحتاج، وإنما تؤخذ الألفاظ بظواهرها، ونفوا عنه الكيفية، نفي الكيفية دليل على أنهم أثبتوا المعنى كذلك، نفي الكيفية دل على أنهم أثبتوا المعنى، وإلا لو كانت الإحالة للمعنى والكيفية لأحالوا المعنى والكيف معا كذلك، فلما أثبتوا المعنى ونفوا الكيفية حينئذ قلنا هذه قاعدة مضطردة. دل ذلك على أن إثبات الكيفية يستلزم منه إثبات المعنى، يستلزم منه إثبات المعنى. أما معنى الاستواء في اللغة فلها أربعة معان، تأتي بمعنى على، وبمعنى ارتفع، وبمعنى صعد وزن فعل واستقر. هذه أربعة معاني واردة عن السلف وهي مقتضى المعنى اللغوي. وجملة ما يقال أن الاستواء هنا في اللغة هو بمعنى العلو والاستقرار، بمعنى العلو والاستقرار، لأن معنى على وارتفع وصعد متقارب، واستقر هو الذي فيه زيادة معنى، زيادة معنى استقر. حينئذ نقول تدور هذه المعاني الأربع على معنى مشترك وهو العلو والاستقرار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهم عبارات عن السلف، ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه أربعة معاني واردة عن السلف، وذكرها ابن القيم، وهي التي تدور عليها تفاسير السلف رحمه الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش، على العرش، على العرش. طيب نقف، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.